يكون هذا مكلف بالشراء من طرف صاحب المحل، فأحيانا يجد فرصة في السلعة بثمن أقل، يعني سلعة بثمن 6000 دينار في السوق، فهو يشتريها 5000 دينار فيأخذ 1000 دينار، هل هذا حلال؟ أنت موكل. هذا كثير من الناس يفعل هذا الفعل، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. إذا كنت وكيلا أو مكلفا لا يجوز لك أن تأخذ. وكلك شخص بأن تشتري له كتاب، أعطاك 1000 دينار قال اشتري كتاب، أو أعطاك 1000 دينار قال اشتري سلعة فلانية، أعطيتها 600 دينار أو 700 دينار في السوق، وأنت فاوضت ونقصت 500 دينار 400، ترد له لا تأخذ الفارق. أما إذا كنت أجيرا أو أعطاك الحق في التصرف فيقول جبها لسيال السوق، وإذا يعني أنت فاوضت وكان عندك فارق تأخذهم فلا بأس، لا بأس بذلك.